طيب يا علي حميد، أعطنا فعل مضارع من القرآن أوله ألف، هو أنيت. يلا أعطنا الألف الآن، نبدأ الألف بعد النون والياء والتاء. أبغى فعل مضارع مرفوع. نعم. اذهب إلى فرعون. لا إنه طبع. لا اذهب، هذا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ أمر. نعم. طب أعطيني أسميهم. نعم يا حمزة السوداني. نعم. تأكلون؟ لا إيش؟ نعم يا مصطفى. أبغى مرفوع بالضمة، نبغى بالضمة الحين. نعم يا مصطفى حامد. ها؟ أبغى بالألف فعل مضارع. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. السلام عليكم. طيب. نعم يا عماد، أعطنا مثال. بالألف شيخنا أو بالتاء؟ بالألف. ما جانا إلا مثال خلسة أريده. نعم يا عبد العليم. أسجد لما تأمرون. لا، هذه الهمزة الاستفهام. نسجد أصلها ساجدة، فهذه نون. نعم يا مالك أحمد. نعم يا نعم أخاف، أصلها خافة ولا لا؟ أي نعم. نعم يا صهيب عز الدين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، إنا لن ندخلها أبدا فيها فاذهب. لا، هذا نفس غلطتك، غلطت عليه حميد. نعم يا اسمه هذا النهاري ولا أحمد النهاري ولا من؟ نعم أحمد النهاري. نعم يا أحمد النهاري. طيب يا السيد، طيب أنا أفتح لكم أنبئ. نعم. وأعلم من الله أعلم وأقول. طيب أعطونا علي السوداني، أعطنا النون. نون. ونريد أن نمنع. طيب طيب تمام، ونريد تمام. نعم محمد عبود، أعطنا نون. سنجزي الشاكرين. سنجزي. نعم بس نعم. طيب ليش يا ياسر سنجزي؟ احنا قلنا مرفوع، وين الرفع؟ مقدر الاتصال بايش؟ بايش؟ ايش نوع الياء هذه؟ ها؟ حركة مناسبة. نعم، وش المناسبة؟ الكسرة الياء. نعم. نعم يا صهيب الحصين، أعطنا نون. نرفع درجات من نشاء. نرفع. وما نرسل. يوم نقول لجهنم. نقول. نعم. طيب. لا، هذه منصوبة أن نأكل. طيب يا عبد العليم، عطنا إياه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة مخرجنا العزيز. يقول. لا، نبغى مرفوع بالضمة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بالضمة يريدون، هذه بثبوت النون من الأفعال الخمسة. نعم يا عبد الرحمن الوهيبي. نعم عبد الرحمن الوهيبي. يسألونك ماذا ينفقون. ها؟ يسألون. لا، ثبت النون هذه. نعم يا علي السوداني. ها؟ يخرج. نعم. نعم. يعلم يولج الليل. أصبر لا أحد يتكلم حتى أسأله. نعم يا حمزة. يريد الله ليذهب عنكم الرجس. طيب يا صهيب الحسين عطنا تاء. نعم صهيب الحسين. طيب يا صهيب عز الدين. طيب نعم يا علي حميد. علي يحيى. لا تثريب عليكم. إيه ثريبة تثريبة. نعم لا تثريبة. طيب ليش ما قال لا تثريبوا؟ لا هذه اسم لا نافية الجنس. تثريبة اسمها زي لا إله. تثريبة ما هي اسم يثرب. نعم تثريبة. طيب يا أحمد باسم. طيب حمزة محمد عبود. عطنا بالتاء. أنا أنا ظنيتكم جيدين في النحو والله. طيب يلا السيد عطنا. إن تريد إلا أن تكون جبارا. طيب تريد. نعم ها تساقط عليك رطبا دنيا. تساقط عليك. نعم تكلمهم أن الناس كبيتا لا يوقنون. تكلمهم. نعم مصطفى عطنا تاء. أريد أن تبوء بي. تبوء. طيب يا بلال حبيبي. تبوء بي. تمام تبوء. نعم. نعم يا بلال. طيب نعم يا شيخ حمزة هشام. نعم. شوف الأجر رمي ترى إلى آخرها إن شاء الله ما في عندنا الأمثلة من القرآن.